قال رحمه الله: باب صلاة النساء خلف الرجال. قال: هذه ترجمة تقدمت قريبا برقم كذا، وكذلك حديثا الباب تقدم في ذلك الموضع برقم 8071، فالتكرير وقع في الترجمة والحديثين معا، ولم يقع هذا التكرار في نسخة قاف. نعم، تقدمت كما قال برقم 870-871 في نفس الأسانيد أو قريبا من ذلك، اختلف السند في الأول. باب الصلاة خلف الرجال، بل جعل الثاني هو الأول والأول هو الثاني من غير اختلاف سند، وإنما تقديم وتأخير لأحاديث فقط. فهذه ترجمة مع حديثيها تقدمت. قال: باب صلاة النساء خلف الرجال، تقدم الكلام عليها أيضا التعليق. قال: حدثنا أبو نعيم فضل بن دكين، أحسنت، وهناك أبو نعيم آخر، أبو نعيم آخر مشهور أيضا، عند من؟ من يعرف أبو نعيم؟ تفضل. وضاح ليشكري، بن عبد الله ليشكري، أحسنت. نعم نعم أحسنت. نعم. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة سفيان، تقدم أبو محمد، عن إسحاق بن عبد الله، نزل في ابن عبد الله بن عبد الله، أحسنت، إسحاق بن عبد الله أبو يحيى، أحسنت، عن أنس، تفضل، ابن مالك أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شرف يعدونه، ولا شك أنه شرف ونعم الشرف، ولا شرف أعظم من خدمة أنبياء الله، أعني في الخدمة، لا شرف أعظم في الخدمة من خدمة الأنبياء، ثم خدمة الأولياء والصالحين الشرعية ممن يخدمون دين الله سبحانه وتعالى، فإن هذا مما يتقرب به إلى الله. ويغلو بعض الناس في هذا الجانب، يغلون جدا، أعني ممن يخدم الأولياء زعم كالصوفية، فإنهم يغلون، يتجاوزون الحد في خدمتهم حتى يذل نفسه كالعبد مع السيد والرقيق مع السيد، وهذا غير مقصود. فالخدمة الشرعية مطلوبة لأهل الفضل وأهل الخير، والاسترقاق غير مقصود الذي ينتج عندهم بسبب الخدمة كأنه رقيق عنده، هذا موصي، وهم يحبون هذا، يحبون أن يكون الناس عبيدا لهم، وأنك لا تدخل عليه وأنت رافع راسك، ولا تدخل عليه وأنت تمشي، ادخل عليه حبوا واخرج حبوا أيضا كذلك على نفس الهيئة، وهذا حرام. والله ما دخلوا على الأنبياء هكذا أبدا، ولا خرجوا من عندهم على الحالة هذه، بل كان الأنبياء لتعظيمهم لله لا يحبون أحد يقوم لهم تعظيما وإجلالا، ويرون أن هذا يخل بالمرء أنه إذا رأى النبي قام له تعظيما وإجلالا، وما كانوا يرغبون في هذا. فلذلك الصحابة تركوا القيام لهم لما يرهوا من كراهة النبي عليه الصلاة والسلام لهذا النوع من القيام. قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم، فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. قال: حدثنا يحيى بن قزعة القرشي، أحسنت، وقزعة بأي شيء يثبت من الحركات؟ قزعة ما ضبطه؟ بفتحتين القاف والزاي والعين مفتوحة أيضا، قزعة، وقيل بإسكان الزاي قزعة، لكن الأشهر الأول قزعة. قال حدثنا إبراهيم بن سعد، تفضل. نعم أحسنت، أبو إسحاق تكرر وهو زهري. عن الزهري، تفضل. محمد بن مسلم أبو بكر حافظ الحديث. عن هند بنت الحارث، تقدمت أيضا فراسية القرشية. عن أم سلمة وهي هند رضي الله تعالى عنها، افتقدت حبيبها وزوجها وحزنت عليه جدا حتى سلاها رسول الله وعلمها الاسترجاع وعلمها أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يخلف عليها خيرا مما أخذ، فأخلف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أجرني، إن لله وإن إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي هذه واخلف علي خيرا منها، فأخلف الله خيرا من هذه المصيبة التي ألمت بأم سليم أو أم سلمة، التي تعتبر بيتها أفضل بيت أو أول بيت هاجر لأجل نصرة الدين أو هاجر لله سبحانه وتعالى، خرج من داره أول بيت، وهذا كله لله سبحانه وتعالى. ولكن الحزن الكثير العظيم لا يعيد الميت ولا يرد شيئا، فعلى هذا السلوى والصبر وذكر رب العالمين في مثل هذا المواطع هو في مثل هذا المواطن هو المجدي وهو النافع. أما يزداد الشخص حزنا على حزنه وألما على ألمه، هذا لا يجديه ولا ينفعه، بل يضره ويضر بصحته، بل يضر بدينه إن صاحبه تسقط. فيلازم الشخص حدود الله في الفرح وفي الترح، يلازم حدود الله في الحزن وفي أيضا كذلك المسرة، فلا يبطر في المسرات والأفراح ولا يسخط في الأتراح والأحزان، يلازم شرع الله ويحصل خير كثير له. لكن الناس كثير منهم في الفرح يبطرون وفي الترح يزدادون تسخطا والعياذ بالله، وربما اعترضوا على قدر الله سبحانه وتعالى، يا رب ليش في هذا ما هو في غيري، فلان هذاك بطال وما يصيبه شيء، وأنا ليش يا رب ليش فعلت. حسبنا الله ونعم الوكيل. ما أحسنها الذين إذا أصابتهم مصيبة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا أعظم ما يقال عند المصائب، الاسترجاع، إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. قال رحمه الله عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قالت نرى، وقد تقدم ضبطه بضبطين، نرى ونرى، ونرى بمعنى نظن ونرى بمعنى نعتقد، وكلاهما جيد في المعنى. قالت نرى والله أعلم، وهنا قالت نرى، وتقدم معنا من كلام الزهري ومن مدرج الزهري نحو هذا الكلام، قال نرى والله أعلم، أن ذلك كان لكي ينصرف النساء، فهو من كلام الزهري. وهنا قالت، فهل أحد عنده قال نرى؟ إذن خطأ، هذا قالت نرى خطأ، أحسنت. الكلام كلام الزهري والمدرج مدرج الزهري، وليس من كلام أم سلمة رضي الله تعالى عنها، بل هو من كلام الزهري، وإنما التاء الحاق الخطأ ألحقت بالفعل خطأ، فهو من كلام الزهري، ولو كانت من كلام أم سلمة لعلق عليه الحافظ رحمه الله، لكن ترك التعليق على ذلك، يدل على أن هذا خطأ، وقع خطأ فقط من النساخ. قالت نرى والله أعلم أن ذلك، الصواب كما سمعت، قال نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال، تقدم التعليق. قال الحافظ رحمه الله خاتمة: اشتملت أبواب صفة الصلاة إلى هنا من الأحاديث المرفوعة على 180 حديثا ما أجملها صفة الصلاة من صحيح البخاري، والله فيها فوائد عظيمة وأحكام جليلة وفقه أيضا كذلك عميق، فقه عميق ودقيق أيضا كذلك على عادة هذا الإمام رحمه الله في فقهه الذي يعلم من أبوابه وما تحت من الأحاديث، فهو كتاب عظيم صفة الصلاة في صحيح البخاري، وأوسع أيضا كتاب واسع حتى تعرض للأولاد وأحكام الصبيان في الصلاة وتعرض لأحكام النساء في الصلاة رحمه الله، والناس الذين يأتوا بعد هؤلاء يستفيدون منهم من أبوابهم ومن أحاديثهم والأحكام التي يذكرونها تحت هذا، ويتوسعون في كتب الفروع وكتب الفقه يتوسعون فيها، وإلا تجدهم أصحاب المغني وصاحب المجموع وغير ذلك المحلة كلهم يستفيدون ممن سبق لكنهم يتوسعون. وكتب الفروع جميلة جدا، لا يستغني الشخص عن تفريعات الأئمة في كتبهم، فلا يقول تطويلات إلى آخر ذلك، والله بعض المسائل ما تجدها في شيء من الكتب هذه، وإنما تجدها في من يتعافي ما يتع أو في الكتب التي تتعلق بالفروع، فرع فرع فرع تجده يذكر مسائل ربما ما تخطر على بالك، فتستفيد من مسائلهم رحمهم الله الذين يفرعون، تستفيد من كتب الفقه وكتب أيضا ما أو الكتب التي يذكرون فيها من التفريعات، فلا يستغني طالب العلم عن كتب هؤلاء، وربما مسألة تخطر على بالك ما تجدها في هذه الكتب التي أنت تقرأ فيها ولا في شرحاتها، فتجدها في مثل هذه الكتب التي تفرع كثيرة، مع أنهم يذكرون بعض الأشياء الافتراضية التي ما لها معنى ويتوسعون في أشياء ينبغي أن لا تذكر، فليس هناك واقع يحتويها لكنها افتراضية. قال خاتمة: اشتملت أبواب صفة الصلاة إلى هنا من الأحاديث المرفوعة 180 حديثا، وهذه عادة الحافظ رحمه الله في شرح الجميل أنه يختم الأبواب بمثل هذه الخاتمات الطيبة، كل ما انتهى من باب قال خاتمة وذكر الأحاديث المرفوعة فيه وذكر الأحاديث المعلقة وذكر الآثار أنه اشتمل هذا الباب اشتمل هذا الكتاب على كذا وكذا إلى آخره، يفيد ويلخص ما تقدم، فهو يكاد من المتفردين في شرح الصحيح مثل هذا، هذه الفوائد الجميلة والتلخيصات الطيبة، فهو حافظ رحمه الله فيلخص ما تقدم وما علمه. قال المعلق منها 38 حديثا والبقية موصولة، أي من 180 والبقية موصولة، المكرر منها فيها وفيما مضى 100 حديث وخمسة أحاديث، وهي جملة المعلق إلا 3 منه وسبعون أخرى، 3 منه وسبعون أخرى موصولة، فالخالص منها 75 منها 3 المعلقة، وافقه مسلم على تخريجها سوى 3 أحاديث، يعني كل الذي ذكرها في صفة الصلاة متفق عليها إلا 3 أحاديث فقط سيذكرها، هذه فائدة جميلة، 13 قصدي سوى 13 حديثا فقط، هذه التي تفرد بها البخاري عن مسلم رحمه الله، وإلا جميع الأحاديث في صفة الصلاة متفق عليها، وافقه مسلم على تخريجها سوى 13 حديثا، وهي حديث ابن عمر في الرفع عند القيام من الركعتين، نعم فإنه لم يذكر في مسلم، وحديث أنس في النهي عن رفع البصر في الصلاة، وحديث عائشة في أن الالتفات اختلاس من الشيطان، وحديث زيد بن ثابت في قراءة الأعراف في المغرب، وحديث أنس في قراءة الرجل قل هو الله أحد وهو معلق، وحديث وحديث زيد بن ثابت في قراءة الأعراف في المغرب، وحديث أنس في قراءة الرجل قل هو الله أحد وهو معلق، وحديث أبي بكر في الركوع دون الصف، وحديث أبي هريرة في جمع الإمام بين التسميع والتحميد، فالذي يريد يجمع في أفراد البخاري أو أفراد مسلم ممكن يستفيد من هنا، ونسيما أفراد البخاري، فالرجل تكلم على ما في البخاري، فمن كتب لعله استفاد من مثل هذه الأشياء. وما يلخص الحافظ رحمه الله يذكر الأفراد. قال رحمه الله، يعني ما يلخص الحافظ ما ذكر البخاري، وحديث أبي بكر في الركوع دون الصف، وحديث أبي هريرة في جمع الإمام بين التسميع والتحميد. هناك كتاب في أفراد البخاري وأفراد مسلم أيضا. وحديث رفاعة في القول في الاعتدال، وحديث أبي سعيد في الجهر بالتكبير، وحديث ابن عمر في سنة الجلوس في التشهد، وحديث أم سلمة في سرعة انصراف النساء بعد السلام، وحديث أبي هريرة لا يتطوع الإمام في مكانه وهو معلق، وحديث عقبة بن حارث في قسمة التبر، وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة وغيرهم 16 أثرا، منها 3 موصولة، وهي حديث أبي يزيد عمرو بن سلمة في موافقته في صفة الصلاة لحديث مالك بن حويرث وقد كرره، وحديث ابن عمر في صلاته متربعا ذكره في أثناء حديثه في سنة الجلوس في التشهد، وحديثه في تطوعه في المكان الذي صلى فيه الفريضة، والبقية معلقات. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. سبحانك ربي، سبحانك ربك، أو سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذه خاتمة ما ذكره في صفة الصلاة. تفضل، بارك الله فيك.